الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. رواه البزار. والطبراني وعنده: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. فذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أدلك على تجارة؟ وهذا فيه تشويق له ليدله ويوصيه بوصية ويدله على عمل. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تجارة، فقال له: ألا أدلك على تجارة؟ فهو أولا يشوقه ليسمع هذه الوصية التي يوصيه بها، وسمى له العمل الذي يذكره له صلى الله عليه وسلم، سماه تجارة، وهي في الحقيقة تجارة مع الله سبحانه وتعالى. والتجارة مع الله عز وجل لن تبور ولن تكسد، فهي تجارة رابحة لمن عمل بالعمل الذي يرضي الله عز وجل وأخلص فيه له سبحانه وتعالى، فهذه تجارة رابحة مع الله جل وعلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى، أي دلني على هذه التجارة. تجارة مع الله ليست كالتجارة التي تكون مع الناس في الدنيا، وهذا كأن فيه شيء من التمثيل. التجارة التي تكون في الدنيا يتاج بها الإنسان فيربح، وهذه تجارة مع الله عز وجل فيربح صاحبها. وشتان بين الربحين، الربح الذي مع الله جل وعلا عظيم لأنه يتعلق بالدار الآخرة، بخلاف التجارة التي تكون في التعامل، فهذا ربح في الدنيا. فقال أبو أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. يعني إذا أردت هذه التجارة التي يدلك عليها، فقال له بلى، فدله على هذه التجارة، وهي إصلاح ذات البين، تجارة رابحة لن تكسد ولن تبور. الذي يريد أن يتاجر مع الله تجارة رابحة، هذا عمل من الأعمال العظيمة الجليلة. يقول له: صل بين الناس إذا تفاسدوا. إذا فسدت ذات البين، كن أنت حريصا على إصلاح ذات البين، وإذا تباعد الناس احرص على أن تقرب بينهم. إذا حصلت فرقة بينهم، فاحرص على أن تقرب بينهم بالخطوات التي قد تكون يسيرة يخطوها الإنسان، والكلمات اليسيرة التي قد يفتح الله سبحانه وتعالى بسببها فيصلح بين الناس، فيكون عمل يسير والربح عظيم عند الله عز وجل، لأن تجارة لن تبور ولن تكسد مع الله جل وعلا. فإذا هذه التجارة الرابحة التي دل النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب عليها هي إصلاح ذات البين، فقال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وهذا التقريب يكون بإزالة العداوة والحرص على تحقيق الألفة والمحبة ويرجاعها إلى ما كانت أو خيرا مما كانت. وهذا الإصلاح كما قال صلى الله عليه وسلم: صل بين الناس، الإصلاح بين المرء وزوجه، الإصلاح بين الأخوين، الإصلاح بين الجيران، الإصلاح بين الأقارب، الإصلاح بين الأصحاب. الشيطان ينزغ، شياطين الإنس قد يتسببون في الفرقة بالنميمة، فالإنسان يحرص على أن يكون بضد هؤلاء، حريصا على أن يقرب بين من تباعد، وأن يصلح ما أفسد هؤلاء، فيكون مصلحا بين الناس، خاصة بالنسبة لمن له عليه حق. قد يكون من الأقارب، قد يكون من أقرب الناس، قد يكون من الجيران والجيران لهم حق عليه. قد يكون الأمر يتعلق بين المرء وزوجه، فتسمع أن فلان من أقاربك ولا من أصحابك قد فسد الحال بينه وبين زوجته، فهذا من الأمور، فهذا من من من من من, من الأمور التي يحرص فيها على الإصلاح، يعني الإصلاح بين الزوجين، قد رغب الله جل وعلا إليه في كتابه على وجه الخصوص. ثم في رواية الطبراني قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ عمل يرضاه الله، لأن الله جل وعلا أمرنا به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وذكر له هذا العمل: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا، يعني الإصلاح، إصلاح ذات البين. والله جل وعلا يرضى هذا العمل لأنه أمرنا به، فهو يأمرنا بما يرضى عنه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فيأمرون بإصلاح ذات البين، فدل على أن هذا أمر يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك أمرنا به. ويرضى عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدلنا عليه ويحثنا ويرغبنا في هذه الأحاديث التي سمعنا في هذه الدروس تحت هذا الباب المتعلق بصلاح ذات البين. بل الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على القول فقط في هذا الباب والحث عليه، بل عمله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كان يحرص على إصلاح ذات البين. لما حدث شيء بين أهل قباء وقد تحتت اقتتلوا وترامعوا بالحجارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نذب بعض أصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. قال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، يعني هو بنفسه يذهب ليصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو إصلاح ذات البين، فقد حثنا عليه بقوله وحثنا عليه أيضا بفعله، إذ هو عليه الصلاة والسلام كان يباشر إصلاح ذات البين عليه الصلاة والسلام. قال: ورواه الطبراني أيضا والأصبهاني عن أبي أيوب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا؟ لفظ الطبراني ولفظ الأصبهاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قال: قلت: بلى بأبي أنت وأمي. قال: تصلح بين الناس، فإنها صدقة يحبها الله، فإن صدقة يحب الله موضعها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد بهذه الروايات حديث أبي أيوب الأنصاري دلنا على فضيلة صلاح ذات البين، وأنها أولا تجارة رابحة مع الله عز وجل، ثانيا أنها عمل يرضى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثا أنه عمل وأنها صدقة يحب الله سبحانه وتعالى موضعها، وهي من جملة الصدقات، بل هي من أفضل الصدقات صلاح ذات البين، والله سبحانه وتعالى يحب هذه الصدقة بل ويحب موضعها كما قال في رواية الأصبهاني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.